إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه كتاب اقتضاء الصراط المستقيم والأدب المفرد للإمامين ابن تيمية والبخاري رحمهم الله تعالى، وهذا مجلس تثبيت المعلومة السابقة من خلال 6 أسئلة أطرحها، ومن يجيب عنها يأخذ إن شاء الله كتابا عقب الدرس وقبيل الإقامة. السؤال 60، هذا التثبيت ضروري لأنه كما قلت لألفاظ مرت بنا مستغلقة، وهذه الأسئلة قد تكشف ذلك المغلق وتوضح ذلك المجمل، فأرجو أن نتنبه لهذه 6 أسئلة. السؤال 60، قسم ابن تيمية رحمه الله التشبه بالكفار وجعلهما إلى قسمين، وجعلهما من بابي قياس الدلالة وقياس العلة، أذكر وجهي الإلحاق بكل قسم. قياس الدلالة وقياس العلة، ها صعب لكنكم تجيبون إن شاء الله عنهم. أنا أجيب على أن تجيبوا فيما بعد، لكن أجب ولو بشيء خفيف حتى تستحل كتابا. القسمان، ها القسم الأول هو ما أدركت علته جعله مثالا لقياس العلة، تشبه أدركت العلة من ذلك التشبه، تشبه بالكفار أدركت علته، عرف أن هذا من خصائص دينهم، مثلا تعليق الصلبان من خصائص دينهم، العلة في التشبه ظاهرة، تشبه بهم معناها أن يقلدهم الإنسان، ما هو فقط في تعليقه، يقلدهم في تعليقه وفي ما يعتقدون من اعتقاد باطل من أن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا القسم الأول، قياس العلة. القسم الثاني، ما لم تدرك علته وجعله من باب قياس إيش؟ ها إلحاق النظير بالنظير، إيش يسمى عند علماء الأصول؟ قياس الدلالة، قياس الدلالة، إلحاق النظير بالنظير. فالجواب مرة أخرى، قسم ابن تيمية التشبه إلى قسمين، وجعل القسمين من بابي قياس الدلالة وقياس العلة. قياس الدلالة إلحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه. قياس العلة علة مشتركة بين الفرع والأصل، بين الفرع المراد إلحاقه بأصل، الأصل ما عليه نص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الجواب مرة ثانية بالنص، هو ما القسم الأول ما أدركت علته، نهي عن تشبه، تشبه هذا في علة جعله مثالا لقياس العلة. القسم الثاني ما لم تدرك علته جعله من باب قياس الدلالة، يدخل ضمن من تشبه بقوم فهو منهم، ما أدركنا علته تبقى العلة الحكمية هي النهي عن التشبه باليهود والنصارى. السؤال 61، هل يجتمع في النهي عن التشبه بالكفار علة غير التشبه بهم؟ بين ذلك مع التمثيل. هل يجتمع في النهي عن التشبه بالكفار علة غير التشبه بهم؟ بين ذلك مع التمثيل. ها، كلمة ولو مجملة تلطف الجو، والجو هو متلطف، لكن من قبلكم. ها، الجواب نعم أو لا، هل تجتمع أو لا؟ ها يا أرانيس، نعم تجتمع. ها، نعم تجتمع، نعم قد تجتمع علتان في النهي عن التشبه بهم، إحداهما التشبه والأخرى كأن يكون في العمل نفسه مفسدة. لا تتشبه باليهود والنصارى، تبين لنا فيما بعد أن هذا العمل الذي هو من خصائصهم في عاداتهم أو عباداتهم فيه مفسدة. فاجتمع إيش؟ اجتمع أمران، مفسدة التشبه ومفسدة في العمل نفسه. واحد يمثل لي بمثال، وأنا مثلت لكم معليش مثال قد يكون محرج باعتبار أن جل المجتمعات من حولنا تعمل هذا العمل وتصنع هذه الصنيعة، مثل في تشبه بهم ليس لأنه من عباداتهم بل لأنه من أخص عاداتهم، مع الكشف وإماطة التعليل في أن من تشبه بهذا فيه فإنه يتضرر غاية الضرر. ها، الجنز، يعني معليش لا تروح بعيد، الجنز هذا الضيق الذي يضيق الخناق على العورات ويكشف السوءات ويجعل الإنسان صاحب المروءة يغمض عينيه ولا أدري اللابس له لماذا لم يكن عنده شيء من هذه المروءة. معليش الكلمة صعبة، كلمة صعبة. طيب إيش الضرر؟ هذا من أخص ألبستهم، صدروه إلى العالم الإسلامي فانطلت الحيلة وسرت العادة، هو من خصائصهم وتصديرهم هذه الألبسة الضيقة على العورات. إيش المفسدة يا نور؟ مفسدتان، مفسدتان. المفسدة الأولى أن هذا من خصائص ألبستهم، ما كان يعرف المسلمون شيء اسمه، ومع زيادة إضافة إلى أن هذا يبرز العورتين، يبرز العورتين ويجسدهما. الأمر الثاني، تبين الآن أن هذا السروال الضيق إيش فيه مفسدة؟ من أهم أضراره، من أخطر أضراره وأبرزها، ها، ما يتعلق بالتأثير على الأعضاء التناسلية فيما يتعلق بالعقل في الإنجاب وعدم الإنجاب. الآن التقرير العلمي من عندهم صادر، هم صدروه ثم بعد ذلك بيّنوا أن هذا يؤثر على الخصوبة، بهذا اللفظ، على الخصوبة الجنسية. وأنا أقول عندما تشهر هذه العلة دائما نقول: من تشبه بالرسول نبيكم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، يقول من تشبه. الآن نقول يؤثر على الخصوبة الجنسية، أظن سترتفع نسبة من يكف نفسه عن هذه الألبسة الضيقة التي تبرز العورات وتؤثر عليها. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. طيب، السؤال 62، بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن دلالة الكتاب، إيش المراد بالكتاب؟ ها يا نور، هذا لك. إيش دلالة الكتاب؟ المراد بالكتاب القرآن، أن دلالة القرآن على خصوص الأعمال تقع بطرق ثلاثة. شوف ابن تيمية عندما يقرر أصول الدين ومسائل العقيدة ما يلقي الكلام جزافا، ولا إذا أورد نصوصا يوردها ليست منتظمة في قواعد وأصول وفق فهم كتاب الله على مراد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا غاية في التأصيل وغاية في التدليل. بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال تقع بطرق ثلاثة. فما هي هذه الطرق الثلاثة؟ نعم، الإجمال، العموم، الاستلزام. تدرك ولا ما تدرك؟ إيش معنى إجمال؟ إجمال يعني نص مجمل، ما هو مفسر، نص مجمل غير مفسر. عموم تندرج تحته أفراد كثيرة. استلزام، نص ما فهمناه يستلزم فهمه بعض الإجراءات والضوابط والقواعد والنصوص الأخرى لإدراك مراد الله منه. هذا لذلك نقول يستلزم فهمك لهذه الآية أن تجمع حديثين أو ثلاثة أحاديث لتدرك ما مراد الله من هذه الآية. يقول الطرق الثلاثة: الإجمال، العموم، الاستلزام. السؤال 63، تضمن قول الله تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، الآية 18 من سورة الجاثية، نهي عن التشبه بالكافرين، بين وجه ذلك النهي. لا تتبع أهواء، هنا فيه أمر بأمر ويتضمن نهي. الأمر بالشيء نهي عن ضده من أصول الفقه عند الفقهاء، لكنه رحمه الله تعالى لأنه ممن شارك في وضع الموسوعة العلمية الأصولية المسمات بالمسودة التي أدلى فيها بعلمه كما أدلى قبله أبوه بعلمه كما أدلى قبلهما الجد بعلمه، ولذلك يأتيك لهذه الأصول وقد ذللت له، فيقول النهي عن الشيء نهي عن ضده، هو يقرر هذا. هي مسألة خلافية بين الأصوليين، بعضهم من الحنفية يقول أن الأمر بشيء ليس نهيا عن ضده، هو يقول لك في مسودة بهذا النص الأمر بالشيء نهي عن ضده، ويقرر هذا العلائي في تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، في أن الأمر بشيء نهي عن ضده. يقول الله عز وجل قوموا لله قانتين، نهي عن أن تجلس وأنت قادر على القيام، نهي عن أن تنام تصلي نائما وأنت قادر على القيام، نهي عن الاضطجاع وأنت قادر على القيام. ما في مشكلة، النصوص الشرعية تؤيد هذا الأصل الفقهي. هنا كيف اتبع ابن تيمية رحمه الله في قول الباري لا تتبع ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، نهي عن التشبه بالكافرين. فما توجيهه وما وجهه؟ التوجيه والوجه أن من اتباع أهواء الكفار، من اتباع أهواء الكفار التشبه بهم. هنا تأتيك عبارة ابن تيمية، في هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل، من في هديهم التشبه في هديهم حتى لو كان هديا ظاهرا، يعني الذي يلبس قبعة، الذي يلبس قبعة وله تفريق دقيق في هذا، ترى مرت الإشارة إليه وستأتي عبارات تأصيلية فيما يتعلق بلبس الكفار مما هو خصائصهم في بلدهم أو في مجتمعات المسلمين، في فرق بين هذا. يعني الآن عندنا اللي يلبس قبعة ولا أحد يلبسها، النهي يتعاظم، وإن كان من ألبستهم التي تعودوا عليها عن أن يلبسها أحد المسلمين في بلد الكافرين. يفرق ابن تيمية، تقدمت الإشارة وسيأتي التأصيل. ولذلك الذين يعيشون في البلدان الغربية أو يريدون أن يذهبوا على وجه التوقيت لفترة معينة، أو بعضهم يريد أن يقيم هناك لعمل أو وظيفة أو تعلم، يشفق الإنسان، يشفق عليه أن لا قواعد ولو على سبيل الاختصار يلقنها لكي يتبين كيف يعيش بقلب وقالب المسلمين في بلدان الكافرين، لأن القضية جد خطيرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. أن من الجواب مرة أخرى، أن من اتباع أهواء الكفار التشبه بهم في هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل، من موجبات دينهم الباطل. 64 في الآية السابقة وهي آية سورة الجاثية، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. في الآية السابقة نهي الله تبارك وتعالى عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، فمن من الداخلين في الذين لا يعلمون بنص شيخ الإسلام ابن تيمية؟ من من الداخلين في أهواء الذين لا يعلمون بنص شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هنا لابد أن تحفظ النص وتجيبني بمقتضى نص شيخ الإسلام الإمام المجدد ابن تيمية. ها، كل من خالف الشريعة، يقول كل من خالف الشريعة يدخل ضمن أهواء الذين لا يعلمون، أهواء الذين لا يعلمون. عندنا لطيف ابن تيمية يلقب اليهود والنصارى، وإن كان اليهود منهم أحبار ولكن يطلق عليهم بنصوص وأدلة شرعية من الذين لا يعلمون. إيش المغزى في هذا الإطلاق؟ وهم يعلمون، يعلمون ما في التوراة ما هو محرف وما ليس بمحرف، ويشهدون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة. إذن كيف وصفهم الله بأنهم لا يعلمون؟ وابن تيمية في غير موضع علل هذا الحكم والوصف، علل هذا الحكم والوصف. فبأي علة؟ هذا خارج نطاق الأسئلة. أي تعليل علل ابن تيمية، هم يعلمون والله عز وجل يصفهم بأنهم لا يعلمون. بماذا علل ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ ها بماذا علل؟ لأن من علم فلم يعمل بمنزلة من لم يعلم، من لم يعلم لا يعمل، ومن علم فلم يعمل لم يعمل. فلعل الجهل في مثل هذه المقامات أولى من العلم. ما علم لكن علم مثل اليهود، وفهم وتدبر وأيقن، ثم لم يعمل. وأنا قلت هذا له شقان: إما ما علم كالنصارى ولذلك وصفهم الله بالضالين، وإما علم فلم يعمل كاليهود ولذلك استحقوا الغضب من الله بجدارة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأنهم يعلمون ولا يعملون. تعلم أن الغناء حرام، أعلم أن الغناء حرام، طيب وتستمع الغناء الجوال ليش محشي؟ الجوال محشي بالموسيقى والأغاني وإنا لله، ليش؟ هذا من فسد من علمائنا ففيه شبه بإيش؟ باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأنهم يعبدون الله على جهل. كلمة حكيمة ذهبية ينبغي أن تحفظ، تحفظ ما هو باللسان، لأن بعض الناس عنده القدرة تقرأ عليه صفحة وهو جالس يحفظها، لكن يتدبرها، يعمل بها، يجاهد نفسه عليها، افتح الله كما يقال. وهذا بلا ريب أن فيه، أن هذا الصنيع فيه شبه باليهود، نعوذ بالله من صفات اليهود والنصارى. الخامس والستون والأخير: لماذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون؟ لماذا يفرح الكافرون؟ هذا مما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون بهم، ويسرون به إن وافقتهم سروا بهذا؟ ليش؟ ابن تيمية أيضا أجاب عنها في إيش؟ في أربع كلمات. إيش قال؟ لأن الموافقة لهم قل اتباع لما يهوونه، كما نطق بها الشيخ ياسين، أو لما يهوونه كما نطقت بها. ها ولا إيش رأيك؟ إيش ترجع لديك؟ يهوونه من الهوى، ويهوونه من الغي والردى، لأنه من الهوي وهو السقوط، أو يهوونه من الهوى. طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي هذا الباب قوله سبحانه: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. قال رحمه الله: فالضمير في أهوائهم يعود والله أعلم إلى ما تقدم ذكره، وهم الأحزاب الذين ينكرون بعضه، فدخل في ذلك كل من أنكر شيئا من القرآن من يهودي ونصراني وغيرهما. وقد قال سبحانه: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم اتباع لأهوائهم بل يحصل اتباع أهوائهم بما هو دون ذلك. لاحظ الآن يقدم الآية التي ورد الآيات التي ورد فيها النهي عن التشبه ثم بعد ذلك يؤصل ويقعد من هذه الآية يبين مراد الله عز وجل من هذه الآية ووجه الدلالة في النهي عن التشبه بالكفار من اليهود والنصارى والمشركين ثم بعد ذلك يقعد. وهذا دأب وديدن وسنن شيخ الإسلام ابن تيمية. لذلك يقول أحمد شاكر رحمه الله تعالى وقد ذكرت هذا من قبل يقول من لم يدمن الاطلاع على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية هو قال كلمة شديدة أنا يعني ألطفها يعني قد لا يصل للفهم السلفي الأصيل. وهذه بعض الناس قد يقشعر منها قد يقشعر من هذه اللفظة بدنه قضية سلفية وأنا قلت ليس حزبا ولا جماعة هو امتداد لما كان عليه رسول الله امتداد لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علما عملا فهما دعوة جهادا عبادة معاملة أدبا امتداد. وتشتد غربة وكربة هذا اللفظ حينما يستعمل من قبل بعض المتنطعين أو الجفاة المتميعين يتسمون باسم ثم بعد ذلك يتحور المعنى على غير المراد فيكون سببا في تشويه اصطلاحنا الأصل فيه أنه منطبق على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. يقول وفي هذا الباب يعني باب التشبه والتحذير من التشبه باليهود والنصارى والكافرين والمشركين قوله سبحانه والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك يفرحون بما أنزل إليك لأنه تصديقه بين أيديهم فيما يقرؤون فيما لم يتحرف ولم يحرفه كبارهم من القساوسة والأحبار والرهبان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين منهم رجل آمن بالكتاب الذي أنزل على نبيه وآمن بي آمن بنبيه وآمن بي كورقة ابن نوفل رحمه الله تعالى ورضي عنه كورقة ابن نوفل رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول الله تبارك وتعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. شوف أعبد الله مقتضى العبودية الحقة المقبولة المرفوعة عدم الإشراك مع الله غيره. ما في عندنا أنا الحمد لله أقول لا إله إلا الله يا بدوي يا عدوي يا جيلاني يا رسول الله ما فيه لا إله إلا الله نسفت لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله يا حسين يا جيلاني ما في أنت نسفت الآن أنت تثبت ثم بعد ذلك تهدم مثل الذي يبني قاعدة ثم بعد ذلك يرجع يهدمها بيده هذا الآن تهدم. هؤلاء يهدمون لكن العاطفيين من في المجتمعات يا أخي يقول لك يا أخي الحمد لله مسلمين الحمد لله كلنا إخوة مسلمين يدعو غير الله يستغيث بغير الله يرجو غير الله وليكن ما يكون يقول مليار مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق إلا الله محمد رسول الله إيش معناها لا متبوع بحق سوى رسول الله. قال رسول الله قال لا قال الإمام قال الإمام الأعظم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إمام طريقة دعوية أو إمام طريقة صوفية أو إمام طريقة مذهبية من المذاهب المتبوعة فقهيا، أيا من هذه الطرق إذا قلت له أشهد أن محمد رسول الله، قال ونحن نشهد أن محمد رسول الله، لاحظ الثلاثة الآن المواطن. طيب قال لكن الإمام لا يمكن أن تخفى عليه هذه، مخالف للسنة يا شيخ، قول الإمام فقهيا مخالف للسنة. قال وإن مثلا، يعني معلش، نص سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، إمام من الأئمة الكبار رحمه الله تعالى، يقول إذا أقيمت الصلاة يركع الإنسان ركعتين، قال لا أستحب لمن دخل المسجد وأقيم، بهذا النص في كتب الحنفية، قال لا أستحب لمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة أن يصلي ركعتين. قيل له في صلاة الفجر، قال إلا صلاة الفجر، قال إلا صلاة الفجر. لكن هنا عندنا ما في، هناك أنت تقول إمام أعظم، نحن نقول الإمام الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. يتزعم هذا فيما يتعلق بمذهب الفقه، يتزعم حزب وطائفة قالوا إن رأس هذا الحزب قادما أو كان حديثا وضع لنا شعار في محبة المسلمين. قلنا لهم هات أسرد لنا إيش الشعار هذا، قال دعوتنا سلفية صوفية قادرية جيلانية. يا أخي ما في شيء اسمه هذا، ما في هذا، هذا ما هو صحيح، هذا أبطل من الباطل. ما في عندنا إلا دعوة واحدة، دعوة إيمانية تبنى على، ما في عندنا. قلنا لهم طيب وأنتم ليش تعلقتم بأهداب هذا الرئيس وهذا الكلام الباطل؟ قالوا لأنه كلام يجمع المسلمين ولا يفرقهم. وهل نحن في سبيل جمع المسلمين وعدم تفريقهم نضحي بقيمنا ومبادئنا وننسف أصولنا وقواعدنا من أجل رأسكم أو رئيسكم؟ هذا بلا ريب أنه يتناقض مع لا إله إلا الله محمد رسول الله، يتناقض مع لا إله إلا الله محمد رسول الله. نأتي لما يتعلق القسم الثالث، بما يتعلق بالطريقة، الطريقة سواء كانت صوفية أو غيرها، التي أوهموا أتباعهم أنه لا سبيل للوصول إلى الله إلا عن هذا الطريق. أنت مسلم؟ قال نحن مسلم، أنا مسلم، كلنا مسلمين. قال لكن إيش الطريقة؟ لابد لكل حقيقة طريقة، فإيش الطريقة؟ قلت أنا ما عندي طريقة. قال وهابي بغيض، وهابي بغيض ما يحب الأولياء. عجيب هذا الاعتقاد الخرافي، والله عجيب يا إخواننا. بأي كتاب أم بأية سنة ترى أن الطريقة هي الموصلة للحقيقة، وأنا الحقيقة في علاقة بيني وبين الله مباشرة، وإذا سألك عبادي عني فإني، ما قال الله عز وجل عن طريق ولي ولو كان وليا، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم اجعلنا ممن استجاب واعتصم بكتابك وسنة نبيك وناء بقلبه وقالبه عن البدع والمحدثات برحمتك وقدرتك يا أرحم الراحمين يا قدير. قال فالضمير في أهوائهم يعود والله أعلم، الضمير في أهوائهم يعود والله أعلم. ابن تيمية يقول كنت أراجع في تفسير الآية الواحدة إلى 100 تفسير، وإذا أعيته الحيلة إما أن هذا على الحقيقة وإما أن هذا على سبيل المبالغة، وإذا أعيته الحيلة في فهم آية يتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة ويقول يا معلم إبراهيم علمني. شوف مو يضع رجل على رجل ويقول ما فهمت. حتى لو تبغى تفهم وفق عقيدة أهل السنة والجماعة، قال ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه كثيرا مما تقول والله المستعان. يقول يعود والله أعلم إلى ما تقدم ذكره وهم الأحزاب. من الأحزاب؟ الذين تحزبوا وتكتلوا على الإسلام وعلى رسول الله وضد دعوة الإيمان والتوحيد، من اليهود، من النصارى، من كفار قريش، من غيرهم من الوثنيين. قال وهم الأحزاب الذين ينكرون بعضه. انتبه بالله عليك تنتبه، والله كلام مهم. أنا عندما يعني أمر على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أتذكر عبارة أحمد شاكر التي أشرت إليها ولم أنص، قال من لم يقرأ كتب ابن تيمية وابن القيم فليس برجل سلفي. هذا أحمد شاكر مصري، أحمد شاكر مصري يقول في رسالة لطيفة بيني سماها بيني وبين حامد الفقي، يقول من لم يقرأ أو قال يتضلع من كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يقول ما هو سلفي، يعني يحتاج عقله إلى توضيب، يحتاج عقله إلى توضيب وتصليح. لأن ابن تيمية قيضه الله وسخره لتقريب علوم القرآن والسنة وفق الوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وسلم، ما وفق الفلسفة. ولذلك سبحان الله عندما كان يكتب يكتب حتى هو في السجن مسجون في قلعة دمشق أتي بالقراطيس، كان يكتب من حفظه، يكتب من حفظه. شوف كتب إيش، كتب في الرد على الزنادقة 10 مجلدات بين أيدينا، في الرد على الرافضة والزنادقة وأهل الوهواء والمعتزلة والجهمية، كأنما قربت علوم القرآن والسنة بين عينيه رحمه الله تعالى. لذلك أنا أوصي بعد كتاب الله، بعد الكتب الستة، كتب ابن تيمية ابن القيم. تريد فهم الإسلام فهم ما فيه عوج ولا أمتى، ما فيه محدثات فكرية ولا محدثات قلبية ولا سلوكية، اقرأ كتب ابن تيمية بعد كتاب الله، بعد الكتب الستة، والله تشرق شمس الإيمان في قلبك. تقول يا رباه الحمد لله أني وعيت فقرأت كتابا لابن تيمية أو لابن القيم قبل الوفاة، وإلا. ولذلك كان أحد العلماء من صرح علمي رصين له أكثر من 100 سنة تخرج في ذلك الصرح ومر على قرية، وبينما هو مار قال أنزل قبل أن أصل إلى منطقتي وإلى مدينتي، فنزل في القرية ففطن أحد المزارعين أعطاه كتاب لابن القيم، قال له اقرأ الكتاب أنا أروح أسقي الزرع وأجيك، وراح طول المزارع هذا، المزارع صاحب العقيدة السلفية السوية، طول الغيبة متعمد يبغى يقرأ هذا، لأنه عارف أنه هو ما يقرأ في ذلك الصرح العلمي، ما يقرأ في ذلك الصرح العلمي لا كتب ابن تيمية ولا كتب ابن القيم. أطال وإذا بهذا الشيخ الفاضل المشهور، وكان على غير عقيدة أهل السنة والجماعة من عقيدة التأويل والشطحات، ذهل قال يا عجبا أنا تعلمت في ذلك الصرح العلمي 10 سنين والله ما قرأت مثل هذا. لمن هذا؟ لابن القيم. الله أكبر. لما رجع القروي المزارع البسيط قال له فين هذه، فين تباع؟ قال له تباع في منطقة كذا، من غير تحديد، في منطقة كذا تباع هذه الكتب السوية صاحبة العقيدة النقية. قال فمنذ ذلك الحين عدل عن ذلك المنهج الذي لا يمثل منهج أهل السنة والجماعة. فاللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال فدخل في ذلك كل من أنكر، إيش يقول ابن تيمية؟ دخل في اتباع الهوى كل من أنكر القرآن، شيئا من القرآن، ما قال كل من أنكر القرآن، لأن من أنكر شيئا من القرآن كمن أنكر القرآن. قال الله تبارك وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ها؟ ما فيه الذي لا يؤمن بشيء من القرآن لا يقول أحمد ربك يا شيخ أنا أؤمن بثمانية وتسعين من القرآن الحمد لله نجتمع على ما اتفقنا عليه يعذر بعضنا بعضا ها على ما اختلفنا فيه. ما في عندنا هذه قاعدة باطلة, قاعدة باطلة مبتدعة. ما في نجتمع على اشتراكية شيوعية علمانية طريقة صوفية وبعدين كم اختلفنا 2% 3% لكم دينكم ولي دين. ما في ما في ما في من بعث رسول الله بهذا, من بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا, إن بعث رسول الله باليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ها العلاقات الشخصية والله الإسلام يا سلام ينظم العلاقات الشخصية. بسم الله خذ هذا من الإسلام, البقية لا لا لا لا لا لا, لا, لا تبغى تنشئ لنا هيئة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتمزق لنا وحدة المسلمين, لا لا هذا ليس من الدين وليس من الديمقراطية. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يقول رحمه الله كل من أنكر شيئا من القرآن من يهودي ونصراني وغيرهما. وقد قال الله تبارك وتعالى لئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ومتابعتهم. شوف المتابعة والله ما ندري لو كان ابن تيمية موجود ونحن نتتلمذ على يديه نقول يا ابن تيمية يا إمام يا أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام كم وجوه المتابعة, كم وجوه المتابعة. يقول رحمه الله متابعتهم 1 فيما يختصون به من دينهم كتعليق الصليب. تعليق, أنت تقول تعليق الحمد لله الولد ما يعلق لكن يلبس فلينة يلبس سروال الحمد لله أنت تقول تعليق. يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الصليب فيطمسه. أنت ما شاء الله ظاهري في هذا مرة, مهو لازم أن يكون تعليق. يعني ممكن تشتري المرأة طقم ذهب وعندما تأتي بالمكبر يكبر لك صلبان لا حصر لها 100 صليب في هذا الطقم من المجوهرات والذهب. عجيب هذا ده هذا شوف هذا انتبه هذه صلبان معلقة. أو الولد يأخذ فلينة, الحمد لله الفلينة ما هي إيش ولا السروال ما هو صليب, لكن تعال شوف هذه الأعلام المسطورة والمنقوشة فيها 10 من الصلبان. انتبه لا لا لا لا لا الحمد لله أنا تبرعت بسجاد جاي من الصين, الصين بلد شيوعي ما هو بلد لا يهودي ولا نصراني, أمن من أن يضعوا الصلبان. طيب تعال شوف السجدة إيش فيها, والله بعض السجاجيد يوجد بها صلبان عجيب. يعني يحطوا لك محراب وبعدين المحراب فيه 100 صليب على شكل إيش صلبان متجاورة تمثل في مجموعها نقش لهذا المحراب. كلما دخل عليها زكريا المحراب واقرأ رسالة في هذا بدعة الأريب ولا أذكر لك مضمونها, بدعة الأريب للجلال السيوطي رحمه الله تعالى. شوف هذا الآن كله يمثل إيش, يمثل قوس, لكن عندما تتدبر تجد هذا القوس مركب من صليب فوق صليب فوق صليب فوق صليب. طيب هذا بلد شيوعي يا أخي, أنا والله ما أستبعد أن ثمة من يذهب إلى بلدان الشيوعية يقول لهم نريدكم أن تفصلوا بسط وسجاجيد يصلي عليها المسلمون, إما أن تجمع بين الصليب والهلال وإما أن تغرسوا الصلبان في هيئة معلم من معالم الإسلام ما يتبينونه. ولذلك الآن يكتشف, شوف آخر الاكتشاف, ولا أحدد شيئا سجاد له عشرات السنين وإذا بهم لما كبروا النقش الموجود في السجاد, نقش كم 100 ألوف النقوش, وإذا به آلهة من آلهة البوذيين, آلهة صورة آلهة من آلهة البوذيين, صورة بوذا لكن عندما تنظر من بعد تقول هذه زهور، أكاليل زهور، وعندما تأتي من قرب تجد أن هذا صورة من صور آلهة بوذا، والله المستعان. وهذا من اتباع أهوائهم، قال ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم واحد أو من توابع دينهم، اتباعا لأهوائهم إما فيما يختصون به وإما أن يكون من توابع دينهم، كل ذلك اتباع لأهوائهم. بل القسم الثالث يحصل اتباع أهوائهم بما دون ذلك، يحصل اتباع أهوائهم بما دون ذلك. في عيد الكريسمس إهداءات أكاليل زهور ما في مشكلة، الزهور ممكن تنبلع وتشتم ما في مشكلة، لكن شوية كده بعد أكاليل الزهور قدموا لك ديك رومي، بعد الديك الرومي جاء بصندوق قال الصندوق هذا فيه هدية والله أنا أحبك، فتح الهدية تعليقة عبارة عن صليب، وبعدين مسكين هذا صاحبنا قال وليش لا أنا أبادلهم نفس التحية، خرج الصندوق هذا رأس هلال، رأس هلال، قالوا رأس مسجد قد هذا تمام أعطيك وتعطيني، هذا ما هو تبادل هدية، زهور ما في مشكلة، زهور ما في مشكلة، لكن يهديك صليب فتقبله وتهديه هلال ومنارة مسجد فيقبله باعتبار أنه نوع من التهادي لجلب المحبة، هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من اتباع أهوائهم، بل هو قول رب العالمين. قال رحمه الله ومن هذا أيضا قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فانظر كيف قال في الخبر ملتهم وقال في النهي أهواءهم، لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا، والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير. ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة لهم في بعض ما يهوونه، أو مظنة لمتابعتهم فيما يهوونه كما تقدم. ما أعظم هذا الكلام. قال ومن هذا أيضا قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. شوف استفسير ابن تيمية للنصوص العقدية، قال فانظر كيف قال يعني ربنا تبارك وتعالى في الخبر ملتهم وقال في النهي أهواءهم. فين الخبر وفين النهي؟ الخبر لن ترضى عنك يا محمد يا نبينا يا رسول الله، لن ترضى عنك، لن ها تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. هنا لن للتأكيد ولا للتأبيد؟ إيش قرر هنا؟ للتأكيد، للتأكيد وليس للتأبيد، للتأكيد وليس للتأبيد، إن كان تضمن معنى لكن قد لا يكون تأبيدا، للتأكيد لن تضلوا كتاب الله وسنتي. هنا لن ترضى عنك، لا يمكن أن يقع الرضا منهم عنك، والله لو انسلخت من جلدك، لو قشرته قلت أسمى سمر كلون التمر ما يصلح خلينا نبشر وصرت أبيض أبيضاني، هذا مثل جاكسون حقهم، هذا قشر جلده قشرا وبشر بشرته بشرا، ومع هذا كلما رأوه قالوا ترى هذا أصله مو أبيض، معلش معذرة، ها ما عندنا بياض ولا سواد، إذا دخل أهل الجنة الجنة كما قال رسول الله ما في أسود وأبيض، ما في أسمر وأصفر، أبنى يدخل أهل الجنة الجنة أبناء 30 أو 33 بيض جرد مكحلين أبناء 30 أو 33. ها اقبض على لحيتك الآن قبل أن أسأل الله أن يجعلني وياكم من أهل الجنة، لأن هناك ما في خلاص ما في دقون ولا في شوارب ولا في ها. أبناء 30 و33 مرد جرد مكحلين. هذا قلت لكم من قبل نكتة، كان أحد شيوخنا هنا كان يدرسنا عندما كان في مضلات صحيح البخاري، كان بعض الإخوة أحد الإخوة من الجالسين لحيته إلى تحت سرته، فكان كلما حدث بهذا الحديث قبض على لحيته، قال يا شيخ والله إني أخاف على اللحية. فالشيخ كان يضحك قل له خلينا من أهل الجنة يا شيخ، وبعدين تجيك في لحية ولا ما في لحية، نحن راضين بخلقة رب العالمين لنا، المهم نجعف من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. خلنا ندخل على أي صورة من الصور، فلله عز وجل في خلقه شؤون. فكرر إذا ابتليت في هذه الدنيا بشيء وقل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال في الخبر قال ملتهم، في النهي فين النهي؟ هو الله عز وجل قال لا هو قال الله عز وجل لا تتبع يا محمد أهواءهم، ها قال ولئن اتبعت أهواءهم، هذا أسلوب عربي فصيح يعني لا تتبع أهواءهم، ولئن اتبعت أهواءهم أي لا تتبع أهواءهم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. يقول في الخبر قال ملتهم، في النهي قال لئن اتبعت أهواءهم. ليش؟ إيش العلة؟ قال لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا، توافق في بنطال، توافق في صفير، توافق في دخان امريكاني درجة أولى، ها أنا درجة أولى وأنا موقعي وتويتر، شوف أنا مارلبور، ها برضو ما يرضون. إيش يرضون بإيش؟ حتى تتبع ملتهم. طيب نحن نهينا عن إيه؟ ما هو نهينا عن عدم اتباع الملة، لأنه معروف اللي قال والله أنا أظن والله أعلم أننا بالخيار، الشهر هذا نصراني، الشهر اللي بعده يهودي، الشهر اللي بعده مسلم، ها؟ ولذلك تجدني في بيعة، تارة في كنيسة، تارة في مسجد، والحمد لله حققنا الديمقراطية، حققت نصف الإيمان والتوحيد بالكلية، حققت نصف الإيمان والتوحيد بالكلية. هذا التقميش ما يصلح في دين الله، انتبه، هذا التقميش ما يصلح في دين الله. ولذلك قال لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا، ولذلك إلا باتباع الملة مطلقا، والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير. طيب ليش؟ شوف هذا يذكرك بقول رسول الله ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. بعض حقون المخدرات نسأل الله السلامة والعافية، بعضهم عنده فلسفة يقول يا أخي الله عز وجل نهى عن الخمر شرب، ما نهى عن حبوب المخدرات، سبحان الله العلي العظيم. هذه المخدرات ها تعادل براميل من الخمر، براميل تعادل براميل من الخمر. نهى الله عن اتباع أهواءهم في قليل أو كثير، ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة لهم في بعض ما يهوونه أو مظنة. إيش معنى مظنة؟ أي مكان وجود الشيء، من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه، أن يرتع فيه، تدور تدور تدور حول شيء مشبوه، وأنه من عادات اليهود والنصارى يوشك أن تقع فيه، يوشك أن تقع فيه. اسم ليندا، ليندا لام ياء نون دال، إيش فيها ليندا؟ ليندا شيء جميل، فاطمة عائشة، خلاص يا أخي فاطمة عائشة رقية، جاء الولد البنت قال رقية، وجاءت الحفيدة فاطمة، وجاءت بنت الحفيدة عائشة، يا أخي خلاص جددوا ليندا. ليندا مشكلة، ليندا. بعض الناس ما يفهم اللعب بالقرع، تقول له يا شيخ الأحوال المدنية نزلوا قائمة في ممنوع أن تسمي بنتك أسماء منها ليندا، قال خلاص آمنت أشهد أن لا إله إلا الله. يا أخي قبل كده، قبل كده، ليندا من الأسماء النصرانية، ليندا من أسماء القسيسات، وهو متداول، لكن ما عندنا نص يا أيها الذين آمنوا لا تسموا بناتكم ليندا أو ليندات، ما فيه. لكن من حام حول الحمى ها يوشك أن يقع فيه. ليندا ليندا ليندا، أوه شوف ليندا، شوف سبحان الله، ليندا تلبس، تعتجر عمامة بيضاء تدخلها من الطرف، تلقي على رأسها. الآن هذه هي العادة بهذا الشكل، سرت فينا، سرت فينا. قبل عشرات السنين، 40-50 سنة، أمهاتنا أخواتنا بناتنا ما كنا نعرف مثل هذا. نعم تتسفع وتتبرقع، ما كنا نرى أحدا بعد التسفع والتبرقع ها، ما كنا نرى من يأتي بالغطاء فيلقيه، وإذا بنا نرى أن مثل هذا هو ألبسة القسيسات في الأديرة ها. شوف الآن أجذب من كشف الوجه، حجاب وبعدين كحل ها من النوع الجامد المغري، وبعدين حط هذا، تسقط، تعال جيب قسيسة ممن يتسمى بليندا من كنائس النصارى، تجد مثل هذا الإسقاط. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولئن اتبعت أهواءهم، حجاب بنطال، أكل شرب، شرب اليسار ها، شوية ديسكو كذا، شوية شوية شوية شوية شوية، إلى أن يتتام المتابعة في الملة، وعند ذلك يصفقون لك بحرارة وحماس. هذا هو الإسلام اللي نبغاه، يصفقون بحماس ويقولون شوف هذا هو الإسلام. يوم يستضاف وزوجته وجهها مكشوف، ويوم يستضاف عند المطاوعة وزوجته وجهها مغطاة، هذا هو الإسلام. امضي يا شيخ في سبيل الله، امضي يا صاحب اللحية في سبيل الله، لأن هذا هو الإسلام اللي فيه مرونة. يوم تشرب خمر، يوم تأكل خنزير، ونحن يوم نصوم كمان. قل يا أيها عندما هم أن يقع مثل هذه الصورة في الامتزاج المشبوه